بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الجزء الثاني والأخير من حديث الصحيحين، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وفي رواية حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قال، وفي رواية أيضا ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، قال: فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني مالهم ودماءهم، قال: وحسابهم على الله. ذكرنا طرفا من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث في المجلس الأول الأسبوع الماضي، واليوم بإذن الله تعالى نختم في هذا المجلس الفوائد المتعلقة بهذا الحديث. من هذه الفوائد التي دل عليها الحديث أن الإيمان قول وعمل، هذا الذي عليه أهل السنة ودل عليه الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. الإيمان قول وعمل، والآيات ذلك متواترة والمتكاثرة والأحاديث، وأيضا إجماعات أهل العلم. في هذا الحديث إذن رد على المرجئة الذين أخرجوا العمل، أي عمل الجوارح، من الإيمان. رد على المرجئة الذين زعموا أن الإيمان يكفي فيه التصديق، تصديق القلب، ولا يشترط له عمل الجوارح. لذا فمن فقه البخاري الإمام العالم رحمة الله عليه أنه ذكر هذا الحديث، حديث أمرت أن أقاتل الناس، في عدة مواضع، منها باب، منها أنه ذكره في باب الإيمان، وهذا من فقهه رحمة الله عليه. ووجد دلالة من هذا الحديث على أن العمل، أي عمل الجوارح، من الإيمان، أنه أن العمل لو لم يكن من الإيمان لما قاتل الصحابة رضي الله عنهم من منع الزكاة، ولما أجمعوا على قتال تارك الصلاة. طيب، فلما أجمعوا قال ذلك أبو بكر وأذعنوا له جميعا، أجمعوا على قتال تارك الزكاة، والزكاة من عمل القلوب، من عمل الإيه؟ عمل الجوارح. فلما أجمعوا على قتال تارك الزكاة، فهذا فيه دلالة على أن العمل، أي عمل الجوارح، من الإيمان. لذا فالحديث أصل من الأصول التي يرد بها على الأشاعرة وعلى المرجئة الذين زعموا أن الإيمان هو التصديق، وأن أعمال الجوارح ليست من الإيمان. لذلك بيقول البيجوري في شرحه لجوارة التوحيد، ومن أهم من أئمة الأشاعرة، قال: والعمل شرط كمال على المختار عند أهل السنة. يقصد ما أهل السنة؟ يقصد الأشاعرة. بيقول البيجوري، بيقول في شرحه على جوهرة التوحيد، قال: والعمل شرط إيه؟ شرط كمال. طيب، ولا شرط صحة عند أهل السنة الذين هم أهلها؟ شرط صحة. طيب، فقال: والعمل شرط كمال على المختار عند أهل السنة، يقصد الأشاعرة، فمن أتى به حصل الكمال، ومن تركه، أي ترك العمل بالكلية، أي عمل جوارح، تركه لا صلاة، لم يعمل خيرا قط، لا من صلاة، لا من زكاة، لا من حج، لا من صيام، قال: ومن تركه فهو مؤمن لكنه فوت على نفسه الكمال. هذا معتقد من الأشاعرة في فيما تحقق به أصل الإيمان وكماله. فأصله عندهم التصديق أن تصدق بقلبك، وكماله أن تأتي به العمل. قال وهذا نص كلامي: ومن تركه أي ترك العمل عمل الجوارح بالكلية فهو مؤمن لكنه فوت على نفسه الكمال، إذ لم يكن مع ذلك استحلال أو عناد. يعني ما لم يترك الصلاة عنادا واستحلالا، قال الصلاة فرض ولن أصلي. ما لم يترك الزكاة استحلالا إلى آخره، قالوا ما لم يترك أعمال الجوارح استحلالا ولكن تركها تكاسلا مثلا، فهذا عندهم فوت على نفسه ها الكمال لكن معه أصل إيه؟ أصل الإيمان. والرد على هذا الكلام بنقول أولا قبل الرد على الأشاعرة، بنقول أن الذي دقق في هذا الأمر لأنه مهم، أن الذي أوقع الأشاعرة في هذا الأمر وجعلهم يخرجون أعمال الجوارح من الإيمان، جزاكم الله خيرا، من يعرف من الذي جعل الأشاعرة يقولون أو دعاهم أو حملهم على القول بإخراج أعمال الجوارح من الإيمان؟ تفضل. ما نعم، ليه بقى جعلوا وحصروا الإيمان في التصديق وأخرجوا أعمال الجوارح؟ ليه ما هو أو على ما بنيت هذه الدعوة؟ تفضل. لا ها إبراهيم في الامتحان المواريث، إبراهيم في امتحان المواريث مش فاهم مش سامع مش راضي في الامتحان، مش هينفع، لازم تجيبه تحضر وجيبه، لازم تحضر ها. لا لا لا لا ها جابر، لا لا لا لا ها ها سام، لا لا لا، هم لما رأوا الوعيدية اللي هم الخوارج يكفرون بترك ها الأعمال، عندهم يكفرون بترك الصيام وها وترك الزكاة وترك الحج، فلما رأوا أي الأشاعرة لما رأوا الخوارج الوعيدية يكفرون بترك العمل، فرأى الأشاعرة أن المخرج من ذلك ها بدل أن يردوا هذا الباطل بحق ردوه إيه بباطل، والباطل لا يرد بالباطل إنما يرد بالإيه بالحق، وهذا هذه طريقة أهل السنة. أهل السنة ردوا على الخوارج الذين يكفرون بترك الذين يكفرون بالكبائر، ردوا عليهم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. أما الأشاعرة فقد ضلوا في هذا الباب وردوا على هذا الضلال الذي عند الخوارج بضلال آخر، وهو راحوا أنفسهم فقالوا إيه نخرج أعمال الجوارح ها من الإيمان لئلا يقال بكفر من تركه. طيب فعند الوعيدية الخوارج الزاني كافر وشرب الخمر كافر والذي يقتل كافر، فلما رأى الأشاعرة الخوارج يكفرون بمثل هذه الأمور رأى الأشاعرة أن المخرج من ذلك أن يكون الإيمان منحصر في التصديق اللي هو تصديق الايه القلب، فمن صدق بقلبه وترك الأعمال غيره غيره أحسنت غير جاحد ولا مستحيل، فهذا فوت على نفسه الكمال ومعه أصل. وصلت المسألة؟ وصلت كتبتوها؟ ما ظنش ها. البيجوري في شرحه على جوهرة التوحيد. إذا نأتي فنقول أن ردا بقى على من أخرج أعمال الجوارح من الإيمان يرد عليهم كما ذكرنا أن الباطل لا يرد بالباطل وإنما يرد عليه بالحق. إذا الرد على هؤلاء من أدلة كثيرة، قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فهذا دليل على أن أعمال الجوارح من ها إيمان، لأنه علق وجود الدين على أقاموا الصلاة وآتوا فإخوانكم في الدين، بالمفهوم أنه إن لم يقيموا الصلاة والزكاة فليسوا إخوانا لكم في الدين. أيضا مما يرد عليهم حديث الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا في رواية يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أكمل ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فدل ذلك على أن ترك هذه الأعمال لو كان تفوت الكمال على زعم الإيه الأشاعرة، هل كان يقاتل عليها هؤلاء؟ طيب أيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سائلا أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم في تعريف الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. فسأل عن الإيمان وعرفه بأقوال وأفعال، سأل صلى الله عليه وسلم عن الإيمان ثم عرفه بماذا؟ بأقوال، بتصديق، بأفعال الجوارح. لذلك بيقول البخاري في تفسير قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال أي صلاتكم عند البيت. ودوما البخاري أيضا من فقهه دوما يقول باب اتباع الجنائز من الإيمان، صوم رمضان، صوم رمضان من الإيمان، الجهاد من الإيمان. لما فعل ذلك؟ ليبين أن أعمال الجوارح من الإيمان، اتباع الجنائز ذات عمل جوارح، الصيام عمل جوارح، إيتاء الخمس عمل جوارح، الجهاد عمل جوارح، الصيام إلى آخر ذلك. قال الفضيل ابن عياض رحمة الله عليه كلام مهم، بيقول عن المرجئة قال أصحاب الرأي ليس الصلاة ولا الزكاة من الإيمان افتراء على الله. يقول الفضيل ابن عياض رحمة الله عليه قال أصحاب الرأي، يقصد المرجئة، قالوا أن قالوا ليس الصلاة ولا الزكاة ولا شيء من الفرائض من الإيمان افتراء، أي قالوا ذلك افتراء على الله ورسوله. قال وخلافا لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم قال هذا هو الشاهد مهم، قال ولو كان القول كما يقولون لم يقاتل أبو بكر رضي الله عنه أهل الردة. محمد خليفة أنت الأول على في الموريس، مبارك عليك إن شاء الله نصلك على النهاية درجة واحدة بس. في طبعا في بقى تاني وفي تالت إن شاء الله، في كتب قيمة إن شاء الله، تاخد كده ورقة بتصرف كتب من مكتبة هنقولكم عليها إن شاء الله. مبارك يا محمد. إذن فالذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع أن مسمى الإيمان يطلق على قول اللسان وعمل عمل الجوارح، طيب وتصديق الجنان. إذن الإيمان كل لا يتجزأ من تصديق الجنان وقول اللسان وعمل الأركان. نعطي مثال، الإيمان كل لا يتجزأ من قول اللسان وعمل الأركان وتصديق الجنان، يبقى جنان لسان أركان. نعطي مثال على ذلك مسألة مثلا الصلاة. الصلاة فيها النية وفيها تكبيرة الإحرام وفيها الركوع والسجود، ينفع صلاة بلا نية؟ لا. ينفع صلاة بلا تكبيرة إحرام؟ لا. ينفع صلاة بلا ركوع ولا سجود؟ لا ما ينفعش. نقول تاني، احنا قلنا الإيمان عند أهل السنة مركب لا يتجزأ من قول اللسان، ده هنشبهه بإيه بقى في الصلاة؟ تكبيرة الإحرام، ما ينفعش صلاة من غير تكبيرة الإحرام. طيب لا تسقط سهوا ولا جهلا. طيب والصلاة فيها ايه تاني؟ فيها نية في القلب اللي هي بقى عندنا في الإيمان اللي هي ايه؟ تصديق الجنان. والصلاة فيها ايه تاني لا تصح بدونها؟ الركوع والسجود اللي هي عمل الجوارح. فكما أن الصلاة إذا سقط منها واحدة من هذه الثلاثة تبطل، فكذلك الإيمان. فالذي يشبه عمل الجوارح في الصلاة الركوع والسجود، والذي يشبه قول اللسان في الصلاة تكبيرة الإحرام، والذي يشبه النية اللي هي ايه؟ قول القلب يشبه ماذا الذي يشبهه في الصلاة؟ ها استحضار النية عند الصلاة. فمن صلى بلا نية صلاته باطلة، وكذلك من آمن بلا تصديق فهذا ايه؟ منافق. ومن صلى بنية بلا تكبيرة إحرام فصلاته باطلة، وكذلك الإيمان لابد فيه من أن يقولوا. ومن صلى بلا ركوع ولا سجود فصلاته باطلة، وكذلك الإيمان بلا أعمال جوارح لا يصح. وصلت كده؟ من اللوازم الباطلة، من اللوازم الباطلة عند الذي يخرج أعمال الجوارح من الإيمان، هناك لوازم باطلة لمن حصر الإيمان في التصديق وأخرج أعمال الجوارح. من هذه اللوازم الباطلة أنه عندهم أن من أتى فلطخ المصحف أو قطعه أو سجد لصنم فلا يكفر بذات العمل، قالوا بل هذا العمل يدل على انتفاء الإيمان. نقول تاني، يبقى عند الذي يحصل ليه الإيمان في التصديق يلزم من ذلك أن هذا الذي حصل الإيمان في التصديق أن من سجد لصنم أو قطع أو لطخ المصحف، قالوا هذا العمل بذاته لا يدل على الكفر، وإنما يدل على انتفاء الإيمان من القلب، لأنهم حصلوا من فيهم في التصديق، وهذا كلام باطل. عند أهل السنة أن ذات العمل يكفر به صاحبه. لما؟ لأن أعمال الجوارح من الإيه؟ من الإيمان. والذي حصل الإيمان في التصديق قال هذه الأعمال ليست بذاتها إيه؟ ها كفر، وإنما تدل على انتفاء الإيمان من القلب. قال ابن حزم: وأما من سب الله تعالى قال: فما على ظهر الأرض مسلم يخالف أنه كفر مجرد. فمن سب، يقول ابن حزم: وأما من سب الله تعالى فما على ظهر الأرض مسلم يخالف أنه كفر مجرد، قال: إلا الجهمية والأشاعرة، فإنهم يصرحون بأن سب الله ليس كفرا ولكن دليل على الكفر، وهذا أصل سوء خارج عن إجماع أهل الإسلام. كتبت يا أنس ولا كتبت حاجة؟ لا مش حسة إملة تاني إيه؟ مع الدين بنملي. طيب إذن الإيمان كل متكامل من هذه الأركان الثلاثة. تنبيه مهم، قول أبي الحسن الأشعري في الإيمان، هل يرى أن الإيمان هو التصديق أم أن الإيمان عنده هو القول والعمل؟ الذي ذكره أي أبو الحسن الأشعري في كتابه المقالات والإبانة هو موافقة أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولكن الذي ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية قال أن أبا الحسن الأشعري يقول بقول الصالحي في الإيمان أن الإيمان هو معرفة الله والكفر هو الجهل به. طبعا شيخ الإسلام لما ينقل مثل هذا النقل فليس بالهين، بيقول أن معتقد أبي الحسن الأشعري أن هو معتقد من الصالحي أحد الأشعرة أن الإيمان هو المعرفة وعليه فالكفر هو الجهل به، فمن عرف الله فهذا المؤمن وإن لم يفعل خيرا قط من قولوا بقى أعمال الجوارح. عود إلى الحديث، فإذا أخرى تتعلق بحديث أمرت أن أقاتل الناس. في هذا الحديث لم يعمل خيرا قط ليست على بابها، هناك نظائر لمثل هذه اللفظة أتت في أناس عملوا خيرا قط. قال الرجل الذي كان يقرض وينذر قال لم يعمل خيرا قط غير أنه كان يقرض وينذر. مهم نرجع لكتاب الأربعون العقادية في الرد على هذه الشبهات. من الفوائد المتعلقة بحديث الباب، في الحديث دلالة على ما أجمع عليه أهل السنة أنه لو وجدت طائفة من المسلمين نطقت الشهادتين وامتنعت عن شعيرة من شعائر الإسلام فإنها تقاتل على ذلك، تقاتلوا على ذلك. امتنعوا عن الأذان، امتنعوا عن الزكاة، فإنهم يقاتلون على ذلك. دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. بالمفهوم أنهم إن لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة ولا يؤتوا الزكاة فلا تخلوا سبيلهم. أيضا عندنا في حديث الباب أن السلام أمر بالقتال حتى تنطق الشهادتان ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. أيضا الإجماع، أجمع الصحابة على قتال منيع الزكاة لأنهم تواطؤوا واجتمعوا على ترك شعيرة من شعائر الإسلام وهي التي وهي الزكاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أجمع علماء الأمة على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شعائر الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها. بينقل الإجماع على أن لو وجدت طائفة امتنعت عن شعيرة من شعائر الله، امتنعوا عن الأذان، عن دفع الزكاة، عن إقامة الصلاة مع نطقهم للشهادتين، قال أجمعت الأمة على قتالهم حتى يكون الدين كله لله. وقال أيضا: اتفق علماء المسلمين على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة فإنه يجب قتالها. من الفوائد المتعلقة بالحديث فيه رد على دعوى القبوريين الذين يزعمون أن الذي يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، قالوا إذا فعل ذلك يجب أن يكف عنه. هذا كلام يحتاج إلى تفصيل في الحديث، رد على زعم القبوريين الذين يزعمون أن الذي ينطق الشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فهذا يكف عن قتاله. نقول هذا الكلام بين البطلان، لأن نطق الشهادتين لها ضابط. قال صلى الله عليه وسلم: فمن قال لا إله إلا الله فقد عاصم مني ماله ونفسه إلا بحقها. إذن لا إله إلا الله لها حق، ليس كل من قالها هكذا، لها حق. فمن أتى بها بشروطها واجتنب نواقضها هذا الذي يكف عنه. من أتى بها بشروطها واجتنب إيه؟ نواقضها. طيب، واجتنب نواقضها. إذن هؤلاء القبوريون وإن شهدوا شهادتين وصلوا وزكوا فلم يحققوا لا إله إلا الله ولم يجتنبوا نواقضها، فليس ثم فرق، ليس عندنا ثمة فرق بين من عكف على صنم ينذر له، يذبح له، يتضرع عنده، وبين من عكف على ضريح. الأفعال هي هي. قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فليس هناك ثمة فرق بين هذا وبين ذاك. إذن فإن هؤلاء الذين يحتجون بأنهم إذا قالوا نطقوا الشهادتين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة يجب الكف عنهم، نقول نحتج عليهم بإيه؟ بأن لا إله إلا الله ليست على إطلاقها، بل قال إلا بحقها. فهذه الكلمة لا حق، ما حق لا إله إلا الله؟ أن تأتي بشروطها وأن تجتنب نواقض. فهم وإن أتوا بشروطها من فروعها ولكن لم يجتنبوا نواقضها. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد، ركز في دي، وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. ما معنى كفر بما يعبد من دون الله؟ أنه أتى أنه اجتنب إليه، اجتنب نواقض الكلمة. فمن ذبح لغير الله فهذا لا يقال أنه كفر بنواقضه. من ذبح لغير الله، من نذر لغير الله، من عكف على صنم إلى آخره. لذلك فقوله صلى الله عليه وسلم وكفر بما يعبد من دون الله تملي على كل مسلم، ركز في دي، قوله صلى الله عليه وسلم وكفر بما يعبد من دون الله تملي على كل مسلم البراءة من كل ملة تخالف ملة الإسلام، والبراءة من كل فعل يخالف ويناقض لا معبود بحق إلا الله. فإن احتجوا بالأحاديث التي توجب الكف عمن قال لا إله إلا الله، احتجنا عليهم بالأحاديث التي توجب ترك ها نواقض لا إله إلا الله. وكذا بخاري كلمتين دول كذا. فإن احتجوا يعني فإن احتجوا علينا بالأحاديث التي توجب الكف عمن قال لا إله إلا الله، نحتج عليهم بالأحاديث التي تملي ها عليهم ها ترك إيه؟ ترك نواقض لا إله إلا الله. قال وكفر بما يعبد من دون الله. طيب، من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في ختام الحديث فمن قال لا إله إلا الله فقد عاصم مني ماله ودمه إلا بحقه وحسابه على الله. وفي رواية وحسابهم على الله. ما معنى قوله، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم وحسابه على الله؟ المعنى أن الأحكام الشرعية يجب أن تجرى على ظاهرها، نطق الشهادتين صلى وصام لنا الظاهر، فمن قال وعمل فهذا من المسلمين، له ما لهم وعليهم ما عليهم، وأما السرائر فأمره إلى الله. أمرها قال أبو العباس ابن تيمية قبول الإسلام الظاهر يجري على صاحبه أحكام الإسلام الظاهرة. قبول الإسلام الظاهر يجري على صاحبه أحكام الإسلام الظاهرة كعصمة المال والدم والمناكحة، وهذا يكفي فيه مجرد الإقرار وإن لم يعلم ما في الباطن. قال ابن رجب قوله صلى الله عليه وسلم وحسابه على الله يعني أن الشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها. قال وأما في الآخرة فحسابه على الله، إن كان صادقا أدخله الله الجنة وإن كان كاذبا كان من المنافقين. حديث عجيب أو حديث أسامة. هذا الحديث ضعه في ميزان ألف عقل. حديث أسامة حطه كده، حديث أسامة رضي الله عنهم ضع هذا الحديث في ميزان ألف عقل، لن يخرج إلا على خلاف ما ورد في الحديث. يعني إيه؟ حديث أسامة لما كان يجاهد فأتى إليه رجل فتمكن منه أسامة وضع السيف على رأسه، فقال الرجل إيه؟ لا إله إلا الله، فقاتله أسامة. غضب النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أسامة، قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قال خوفا من الإيه؟ من السيف. هذا هو الشاهد. ضع الحديث ده في ميزان ألف عقل. الرجل قالها لما؟ ميزان ألف عقل. ده هذا الحديث إن صح التعبير بميزان العقل كده. الرجل خرج مجاهدا ضد المسلمين لآخر نفس وهو جاهد، مثلا لم يرعوي، لم يتوب، ولم لا هو يجاهد لاخر لحظه ضد المسلمين وينفح ويقاتل. فلما ضاقت عليه السبل والسيف على راسه قال لا اله الا الله. بميزان العقل هذا قالها ايه؟ خوفا من السيف. ولكن النقل حسن المساله. قال قتلته بعد ان قالها، بعد ان قال لا اله الا الله؟ قال اسامه انما قالها خوفا من الايه؟ من السيف. فقال صلى الله عليه وسلم افلا شقت عن قلبي، أفلا شققت عن قلبي، أي أنت تعلم ما في القلب؟ فهذا إنما يدل على العمل بالظاهر. وأما السرائر فأمرها إلى الله إلا أن يظهر خلاف ذلك، خلاف ذلك. قال النووي معقبا على حديث أسامة: في هذا الحديث دليل على القاعدة المعروفة في الفقه والأصول أن الأحكام فيها بالظاهر والله يتولى السرائر. الأحكام فيها بالظاهر والله يتولى السرائر. قال: أيضا يعلق على الحديث، قال النووي: والمعنى في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا شققت عن قلبه، والمعنى أنك إنما كلفت بالعمل الظاهر وما ينطق به اللسان، وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه. وعليه قال: إذن نقول بناء على ما سبق، لا يقال بتكفير المسلم بزعم سوء نيته وخبث طويته، بل لنا الظاهر والله يتولى السرائر. لذلك نتأمل الفرق بين حديث أسامة وحديث حاطب. في حديث أسامة أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على فعل أسامة. في حديث حاطب لما قال عمر: دعني أقتل هذا المنافق، ها، لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر كما أنكر على أسامة. نقول تاني، بس إيه تعرف يعني إيه الظاهر ويعني إيه الباطن. في حديث أسامة الرجل قال بظاهر الكلام، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فقتله أسامة. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألا شققت عن قلبي. في حديث حاطب يقول عمر: دعني أضرب عنق هذا الإيه المنافق. فهنا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم دعوى عمر بأن هذا نفاق. لما؟ لأن الرجل أتى بعمل ظاهر في ظاهره من أعمال إيه أهل النفاق. ولكن هنا جاء الاستثناء في حق من حاطب لأمرين: الأول أنه بدري، الثاني أنه فعل ذلك ليس لمحبة الكفر بعد الإيمان، ولكنه كان متأولا. أقول تاني، يبقى هنا في قول عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق، دل أن العمل الظاهر إن أخرجه صاحبه دل على الانتفاء ما في الإيه ما في الباطن. ولا تعرف أنهم في لحن القول، طيب، والباطن يطفح على الظاهر. فعل حاطب ما ظاهره يعد نفاقا، ولكن وهذا الذي قاله عمر. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر كما أنكر فعل إيه أسامة، وإنما كانت المراجعة في حق حاطب لأمرين. لما؟ أول لأنه كان بدريا وقد قيل في حق أهل بدر: افعلوا ما شئتم. أمر الثاني أنه فعل ذلك ليس لمحبة لردة بعد الإيمان ولا معاذ الله، ولكن قال لأهل وعشيرة في كذا، فكان فعله تأويلا فعذره النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر وهو يعلق على حديث من بدل دينه فاقتلوه، قال: وقوله من بدل هذا عام يخص منه من بدله في الباطن. عقب بيقول أن من صيغ العموم، من بدل دينه تشمل من بدله إيه ظاهرا أو بدله إيه باطلا. من الذي يبدله ظاهرا؟ هو المرتد، عياذا بالله. الذي يبدله باطلا هو الإيه المنافق. فبيقول العموم، يقول ابن حجر العموم في قوله من بدل دينه يشمل إيه من بدله بنفاق في قلبه أو بدله بعمل ظاهر. قال: هذا العموم يخص منه من بدله في الباطن، ولم يثبت عليه ذلك في الظاهر فإنه تجري عليه أحكام الظاهر. واضح؟ مش واضح؟ واضح؟ فبيقول إن من بدل دينه، من صيغ العموم، تشمل تبديل الدين لهذا الشخص بدله باطلا بنفاق في قلبه أو بدله ظاهرا بردة مثلا. فقال هذا العموم يخص منه من ها من بدله في الباطن هذا لا يجد عليه قوله فاقتلوه. لما؟ لأن الأحكام تجري على الظاهر. قال أي ابن حجر وكلهم أجمعوا, وكلهم أي العلماء أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر. قال شيخ الإسلام فلم يكن صلى الله عليه وسلم يصلي على المنافقين ولا يستغفر لهم ولكن دماؤهم وأموالهم معصومة. ثاني فلم يكن صلى الله عليه وسلم يصلي على المنافقين ولا يستغفر لهم, قال ولكن دماؤهم وأموالهم معصومة لا يستحل منها ما يستحله من الكفار. إذن الحكم مختلف, الحكم إيه مختلف. فكان صلى الله عليه وسلم لا يستحل منهم ما يستحل من دماء غيرهم. قال وكان حكمه صلى الله عليه وسلم في دمائهم وأموالهم كحكمه في دماء غيرهم لا يستحل منها شيئا إلا بأمر ظاهر مع علمه كما أخبره ربه عز وجل بعدد من أسماء المنافقين. لذلك كان حذيفة ينظر, لذلك كان عمر ينظر في فعل حذيفة, إن رأى يصلي على شخص صلى عليه, إن رأى امتنع امتنع عمر. لما؟ لأن حذيفة كان يعلم أسماء المنافقين. نختم بهذه الفائدة لأن نجعل المرة القادمة. هذا الحديث على إجابة بسرعة كده, هذا الحديث يفيد في ظاهره وكان متمسكا للبعض أن أخذوا بظاهر هذا الحديث على أن الإسلام قد انتشر بالسيف وأن في هذا الحديث إكراه للناس على دخول الدين, ولكن الإجمال في هذا الحديث جاء موضحا في أدلة أخرى. فقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا, وفي رواية حتى يشهدوا, طيب هذا قد بينته الأدلة الأخرى في قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. الآية قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم إيه صاغرون. إذن الأمر بالمقاتلة لمن ترك الشهادتين هذه لها مراتب. في حديث مسلم من حديث بريدة قال صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش قال إذا لقيت عدوك من المشركين, حديث عند مسلم, إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال, ادعوهم إلى الإسلام, فإنهم أبوا فسلهم الجزية, فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم, فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. إذن قوله في حديث الباب أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أو في رواية حتى يشهدوا, هذه وضحت الأدلة الأخرى أن الأمر إنما يأتي بالدعوة إلى الإسلام أولا ليس إكراها. والدين هذا الدين دين عظيم, دين عزيز, أعظم وأعز من أن يكره الناس على دخوله, وإنه لكتاب عزيز, عزة الإسلام تأبى أن نكره أحدا على دخوله. طيب فبنقول أن المرتبة الأولى أن تدعوهم إلى الإسلام, فإن أبوا تأتي الجزة, فإن أبوا هنا تأتي المقاتلة لمن أبى الإسلام ومن أبى الجزية. طيب من العلماء من جمع بين آية الجزية وحديث الباب حديث أمرت أن أقاتل الناس, قالوا بأن الجزية تكون على أهل الكتاب والمقاتلة على الدين تكون على أناس ليسوا من أهل الكتاب, لهم إيه ناس ليسوا من أهل الكتاب, مجوس هندوس إلى آخره. فقالوا أن الجزية تضرب على أهل الكتاب الذين أبوا الإسلام, وأما غيرهم فلا بد من أن يكرهوا على الدين, وهذا خلاف الصحيح, بل الآية عامة والأدلة عامة كل أحد. فأولا يدعو يتم دعائهم إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فإنه فهنا تأتي مرحلة المقاتلة على الدين. قال القرطبي قوله تعالى في قوله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، قال وقاتلوهم هذا أمر بالقتال لكل مشرك في كل موضع، قال وهذا أمر بالقتال أمر مطلق، قال وقوله تعالى ويكون الدين لله، فتبين أن العلة من تشريع القتال هو نشر الدين كما في قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا والله أعلى وأعلم رب العلم إلي أسلم. الحديث بقية لألا نطيف الوقت، وجزاكم الله خير. إن شاء الله يوم الثلاث هنوزع أوراق امتحانات المواريث، وجزاكم الله خير. محمد مبارك، محمد الله خير، محمد الله خير. Thank you.